التي كانت تحت الشجرة. وبالاختصار السابقون الأولون يشمل جميع المهاجرين والأنصار مع تفاوت في درجاتهم. وأما ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهو حديث ضعيف. وقد أحسن الشارح في إيراد هذا الحديث والتنبيه على ضعفه، فهو حديث هالك لا تقوم له قائمة، فيه آفات كثيرة ومعناه فاسد. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. الله فضل الخلفاء الأربعة وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك الذي يقتدى بهم من الصحابة ويكون عملهم قولهم وفعلهم واجتهادهم يكون حجة هم الخلفاء الراشدون فقط، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخر الحديث. هذه تزكية من رسول الله عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الأربعة، وعليه عمل المسلمين قديما وحديثا. ومن سننهم الأذان الأول للجمعة، وهي سنة عثمانية وعمل به المسلمون من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا. سنة الخلفاء الراشدين حجة يقتدى بهم. أما الصحابة، عامة الصحابة إجماعهم حجة، إجماع الصحابة حجة، لأنهم كما وصف الإمام ابن تيمية عندما كانوا مجتمعين هنا في الحجاز: وينضبط إجماعهم والخلاف قليل وعددهم محصور، لذلك يعتبر إجماعهم حجة، وهو الأصل الثالث في الإسلام بعد الكتاب والسنة. وأما سنة الخلفاء الراشدين فمن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي أمر بالاقتداء بهم، ما عدا إجماع الصحابة وسنة الخلفاء الراشدين بعد الكتاب والسنة لا يكون فعل أي فرد من أفراد الصحابة حجة ما لم يكن هناك إجماع. لذلك الحديث من حيث الإسناد هالك كما علمنا من كلام أهل العلم، ومن حيث المعنى فاسد لا يصح. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويخوضون فيهم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عملهم، انقطع عنهم العمل بموتهم، فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. وهذا الأثر مع غرابته فهو أثر غريب يحتاج إلى التأمل في معناه. فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر، وهل من تكلم فيه وظلم بمجرد أن يظلم له أجر؟ المعروف الظالم والمظلوم إن لم يتب الظالم في حياته ومات وهو ظالم، وأتى بصلاة وصيام وزكاة وعمال كالجبال، ولكنه قد قذف هذا وسب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، يقتص لكل واحد من هذا الشخص الظالم الذي أتى بأعمال عظيمة، فإذا انتهت أعماله أخذ من ذنوب المظلومين، فطرحت عليه فألقي في النار، هذا ما ثبت. أي إذا كانت عائشة تعني هذا المعنى يمكن أن يمشي مع ما في النفس منه شيء، وأما ما يشير إليه الأثر بظاهره بأن الإنسان بمجرد أن يظلم ويتكلم فيه يكتب له الأجر، ما تعني هذا المعنى، لعلها تعني المعنى الذي أشار إليه الحديث الذي سقناه بالمعنى، والله أعلم. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا مقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية خير من عبادة أحدكم عمره. هذا أثر، وهل هذا الأثر يعطى حكم الرفع؟ لأن ابن عباس لا يقدر أن يحدد هذا التحديد. الذي يحدد الأجر على العمل من عمل كذا فله كذا، ومن عمل كذا فعليه كذا، لا يملك هذا إلا صاحب الوحي الذي يتلقى العلم من عند الله الذي يتكلم بالوحي. لذلك إذا قال ابن عباس مثل هذا أو غيره من الصحابة يعطى الأثر حكم الرفع بعد ثبوته، ويعتبر حديثا مرفوعا. وإن كان ابن عباس في غير هذا المقام قد يقال فيه إنه ينقل الإسرائيليات، لكن في هذا المقام السياق يدل على أنه ليس هذا من أخبار بني إسرائيل، ولكنه سمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعطى هذا الأثر حكم الحديث المرفوع ويثبت الحكم. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 3 قرون. على كل الحديث يدل على مكانة الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وهؤلاء هم الناس المفضلون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تأسى بهم واعتقد عقيدتهم وعمل بعملهم فهو تابع لهم، هؤلاء هم السلف. إذا أطلق سلف هذه الأمة هم هؤلاء الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالخيرية، أصحابه والتابعون بلا خلاف، وتابع التابعين وبصفة خاصة الأئمة منهم كالأئمة 4. وإن كان أبو حنيفة يعد من التابعين، الأئمة 3 من أتباع التابعين داخلون في هذا الثناء وفي هذه الشهادة. فمخالفتهم تعتبر مخالفة لسلف هذه الأمة ومخالفة لسبيل المؤمنين. لذلك ينبغي الحرص وبصفة خاصة في باب العقيدة على منهجهم، لأن المسائل الفرعية الفقهية التي هي مطرح الاجتهاد قد يختلف فيه حتى الصحابة. الاختلاف واقع في المسائل الفقهية الفرعية التي هي مطرح الاجتهاد، ولكنهم كانوا مجمعون في باب العقيدة وأصول الدين، ولم يطرأ على المسلمين هذا الاختلاف الذي يعيشه المسلمون اليوم في باب العقيدة وتفرقهم خصوصا في باب الأسماء والصفات وفي باب القضاء والقدر وفي باب أفعال العباد وفي موقف من الصحابة، لم يحدث هذا إلا بعد انقراض هذه القرون المفضلة. فإذا من الله على المؤمنين كما وعد ذلك على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بأن الله يقيد لهذه الأمة من يجدد لها دينها على رأس كل 100 سنة، وإذا حصل ذلك وحفظ الله سبحانه وتعالى هذا الدين بالمجددين وجدد الدين 10 مرات بدءا من أهل أبي بكر رضي الله عنه حين جدد للمسلمين دينهم، ومعنى التجديد الإبقاء على الدين كما كان، ورد الدين ورد الناس إلى المفهوم الصحيح بعد انحرافهم، فيعتبر ذلك تجديدا لمفاهيمهم ومواقفهم من الإسلام. وإلا فإن الإسلام ثابت، وحي ثابت لا يطرأ عليه التغير والتقادم، وإنما يحصل الذي يحصل انحراف في مفاهيم الناس وتغير في موقف من الدين، عند ذلك يقيد الله من يرد الناس إلى الدين إلى المفهوم الصحيح. وقع ذلك من أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما ارتدت بعض قبائل العرب وبعضهم منع الزكاة، فجدد أبو بكر للناس هذا المفهوم وردهم إلى المفهوم الصحيح بأن قاتل المرتدين ومانعي الزكاة مع تنفيذه جيش أسامة. بذلك ثبت الله المسلمين على دينهم، وتابع ذلك ما فعله علي رضي الله عنه عندما خرجت الخوارج وتشيعت الشيعة وظهرت القدرية، علي ومن معه ثبتوا الناس على دين الله وقاتلوا الذين خرجوا على الدين وعليهم. بذلك يعتبر علي المجدد الثاني في هذا الباب. ثم تابع ذلك بعد أن دخلت الفرق ودخل علم الكلام في باب العقيدة، وانحرف كثير من الناس عن العقيدة في عهد التابعين أي في عهد العباسيين، بدءا من تجديد أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه، ثم تجديد الإمام بن تيمية، ثم التجديد الأخير الذي نعيش أثره تجديد الإمام محمد بن عبد الوهاب، نعيش هكذا في هذه التجديدات. هذا التجديد المبارك استفاد منه التجديد الأول والثاني، أي تجديد الإمام أحمد وتجديد ابن تيمية، حيث لم تظهر آثار تجديدهم جلية بنشر كتبهم وإنتاجهم إلا في هذا العهد. إذن علينا أن نتمسك بمنهج السلف الصالح ولا نحيد عنه، ونقدر هذه النعمة نعمة فهم المنهج الصحيح منهج السلف الصالح. هؤلاء خير الناس، لذلك الخلف أنفسهم يشهدون لهم بالخيرية، الخلف مع مخالفتهم للسلف، لكن قد يعترفون لهم بالفضل ويحثون على الاقتداء بهم، حيث يقول قائلهم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هكذا ينبغي أن يحرص طلاب العلم وجميع المسلمين على منهج هؤلاء الذين زكاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وشهد لهم بالخيرية، خصوصا في أصول الدين، مع ملاحظة أن الاختلاف في المسائل الفقهية الفرعية لا يعد اختلافا في الدين، هذا اختلاف في الاجتهاد وجهات النظر. الاختلاف الذي يضر هو الاختلاف في أصول الدين. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هؤلاء من السابقين الأولين. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. تاب الله على النبي حيث أذن بالتخلف للمنافقين الذين تخلفوا، هكذا يتلطف الرب سبحانه وتعالى مع الأنبياء إذا هفوا بعد الهفوات، لأن العصمة المتفق عليها هي العصمة فيما يبلغون عن الله، العصمة للأنبياء التي هي محل الإجماع فيما يبلغون عن الله. وفيما عدا ذلك قد يخطئ ويهفو أحدهم، إلا أن الله لا يقرهم على ذلك بل يعاتبهم ويعفو عنهم: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وهذه الآية كتلك: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. هذه من مناقبهم اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام في ساعة العسرة، في وقت الشدة، وقت الحاجة، في تلك الساعة صبروا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ونصروه وجاهدوا معه. وهذه من مفاخرهم ومناقبهم، مناقب السلف. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراءه أو وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. هذا الأثر غريب جدا من حيث المعنى، وإن كان من حيث الإسناد لم أجد من طعن في إسناد هذا الأثر، لكن من حيث المعنى فيه غرابة. وجه ذلك: أولا قوله إن الله نظر في قلوب عباده فوجد قلب محمد خير القلوب أو خير قلوب العباد. متى هذا النظر؟ بعد أن خلق محمدا وفي عالم الذر. ثم الترتيب قوله ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. هذا التركيب الذي يدل بظاهره بأن الله بعد أن خلق هذه القلوب جعل ينظر فيها ليختار منها قلب محمد عليه الصلاة والسلام أولا، وليختار منها قلوب أصحابه ثانيا. هذا الترتيب وهذا التركيب يتنافى مع علم الله السابق وكتابه السابق. فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو رسول الله عند الله قبل أن يخلق الله أباه آدم، فهو نبي قبل أن يخلق آدم، أي نبي في علم الله، وهو لم يخلق في مراحل طويلة، لكن الله علم كل شيء بعلمه السابق وكتب عنده كل شيء، ثم شاء ونفذ وخلق على ما علم وعلى ما كتب. إذا راجعنا أحاديث مراتب القدر في هذا الأصل، هذا الأثر غريب جدا للغاية. ليس هناك ما يدل على هذا الاختيار والنظر فيما بعد، بل هذا الأثر يفتح باب البداءة عند الروافض بأن الله يبدو له شيء فيفعل، فيبدو له شيء فيترك. البداءة هذه عقيدة من عقائد الروافض، ولكن العقيدة التي عليها أهل السنة والجماعة، كل شيء معلوم عند الله. وجاء نص بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله، وآدم بين الماء والطين، أي نبي الله في علم الله، قد علم الله أنه سيبعثه وكتب ذلك، وعلم أصحابه، بل الله سبحانه وتعالى علم أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وكتب ذلك عنده، وعلم أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وكتب ذلك عنده وشاء ذلك، ثم وفق من شاء وخذل من شاء. هذا البحث وهذا الأثر يتنافى مع هذا الأصل. ولو كان الأثر حديثا مرفوعا يرد إذا كان جاء مخالفا لأصل من أصول الدين، وهذا الأثر مخالف لهذا الأصل كما أشرنا، لذلك فهو غريب غاية الغرابة. هذا أولا. وثانيا قوله فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيء. أي المسلمين؟ جميع المسلمين. ما رآه جميع المسلمين فهو حسن، فهو عند الله حسن. ما أكثر اختلاف الآراء، يحسن هذا ويقبح هذا. عقول الناس اختلفت حتى في باب الأسماء والصفات. استحسنت الجهمية نفي جميع الصفات والأسماء فنفت، واستحسنت المعتزلة نفي جميع الصفات مع الإبقاء على الأسماء ففعلت، واستحسنت عقول الأشاعرة التفريق بين الصفات، وهكذا. واختلافهم في باب القضاء والقدر، وفي باب أفعال العباد، وفي موقف من الصحابة، آراء الناس مختلفة، وهم كلهم مسلمون ينتمون إلى الإسلام. لذلك القول بأن كل ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن كلام باطل، وكل ما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء كلام باطل. لذلك هذا الأثر غريب جدا لهذين الأمرين، ولذلك فليكن محل بحث بين طلاب العلم، والله أعلم. وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر، وتقدم ذلك، أو تقدم قول من مسعود: من كان منكم مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أما استخلاف أبي بكر رضي الله عنه على الصحيح ليس باجتهاد من الصحابة، بل استخلاف أبي بكر يعتبر تعيينا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن كان أهل العلم يختلفون في هذه المسألة، هل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ترشيح أو تعيين؟ تقديم أبي بكر للصلاة بالناس في حياته عليه الصلاة والسلام عندما مرض النبي عليه الصلاة والسلام، تقديمه للإمامة يعتبر تعيينا له للخلافة فيما بعد. وأوضح من هذا قصة المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألته في مسألة دينية، فقال لها ائتيني غدا، فقالت إن لم أجدك. قال أهل الحديث: إن لو مت قبل ذلك أسأل من؟ إن لم أجدك. قال: لا ائتي أبا بكر. وهذا أمر واضح بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد عينه للخلافة، فهو خليفة بتعيين من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل بترشيح منه عليه الصلاة والسلام، ثم إجماع الصحابة بعد ذلك. خلافته وخلافة عمر وعثمان وعلي، وإن حصل ما حصل عند في أول الأمر من أخذ ورد، تعتبر خلافتهم محل إجماع، وهذا الترتيب محل إجماع. وإنما الخلاف في الفضل فيما بين علي وعثمان، الفضل شيء والخلافة شيء، من حيث الخلافة حتى خلافة عثمان محل إجماع، ولكن الاختلاف كما قلت وقع بين أهل العلم في تفضيل علي على عثمان أو تفضيل عثمان على علي، ذلك لأن عليا أكثر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مناقبا، ذكرت له مناقب كثيرة، وذكر تلك المناقب ما قربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام من حيث النسب، جعل بعض الناس يفضلون عليا على عثمان من حيث التفضيل لا من حيث الخلافة، وهذا نفسه محل نظر، لأن المناقب مناقب الصحابة إذا راجعنا نجد بعض المناقب مذكورة في المفضول غير مذكورة في الفاضل بالإجماع. وبالإجماع إن أبا بكر أفضل وهو الخليفة الأول وأفضل الصحابة، لكن مع ذلك نجد في عمر مناقب لم تذكر مثلها لأبي بكر. عمر والذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الشيطان لا يسلك فجا سلكه عمر، لم يذكر هذا إلا لعمر، وعمر هو الذي اقترح عدة اقتراحات ونزلت آيات قرآنية مؤيدة لاقتراحه، وهو الذي اقترح على رسول الله عليه الصلاة والسلام الحجاب، هو كان كما يعلم الجميع شديد الغيرة، دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونساءه عنده، قال: يا رسول الله لو حجبت نساءك، لأن الناس يدخلون عليك ونساءك عندك، فنزلت آية الحجاب. وعمر هو الذي اقترح: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية بذلك. في عمر مناقب لم تذكر في أبي بكر، ومع ذلك لم يقل أحد بأن عمر أفضل من أبي بكر، كما يقال: قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. وجود أشياء في النهر لا يجعل النهر أفضل من البحر، لذلك هذا فضل الله يؤتيه من يشاء بعد المناقب، قد يخص الله صحابيا دون غيره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في من كان قبلكم محدثون أو محدثين، أي ملهمين وليسوا بأنبياء، وإن كان في أمتي فعمر. فعمر ملهم محدث، ولم يجعله ذلك أفضل من أبي بكر. أريد أن أقول: تفضيل من فضل عليا على عثمان لكثرة مناقبه محل نظر، لو ترك الأمر على ترتيبه يكون الفضل على ترتيب الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لقد يكون هذا أولى. وعلى كل، ليس معنى هذا أننا نخوض فيما بين الصحابة، بل نترك ذلك الأمر لله سبحانه وتعالى، وتسع صدورنا لمحبة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام جميعا، سواء كانوا من آل البيت أو من غيرهم، نحبهم جميعا ولا نفرق بين أحد منهم، ولا نضمر غلا أو حقدا أو بغضا لأي صحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو كان من أصاغرهم. هذا هو الإيمان، لأن حبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق. قال الشارح رحمه الله تعالى: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصرة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لم يستثنوا منهم إلا القليل. وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. بس. قال الشارح رحمه الله تعالى، وهو يشخص موقف الروافض من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن موقفهم أسوأ من موقف اليهود والنصارى من أصحاب موسى وعيسى، فيقول: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين، حسد وبغض وكراهة لخيار المؤمنين وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بإجماع المسلمين، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من خيرة المؤمنين، هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وهم سادة أولياء الله بعد النبيين، بل قد فضلتهم اليهود والنصارى، أي صارت اليهود والنصارى أفضل من هؤلاء الذين يطعنون في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويضمرون لهم الغل والحسد والبغض بخصلة. ذلك قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. شهدوا لأصحاب موسى أنهم خير أهل ملتهم. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. فصدقوا في ذلك وأنصفوا. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، ولم يستثنوا منهم إلا القليل. والشارح ساق هذا الكلام بالمعنى لا باللفظ، أي إن الروافض رفضوا أبا بكر وعمر وأكثر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يستثنوا إلا آل البيت وعددا قليلا من الصحابة. والذين سبوهم وطعنوا فيهم وخاضوا في أعراضهم وشهدوا عليهم بأنهم من أهل النار كأبي بكر وعمر، أفضل من الذين في زعمهم يضمرون لهم الولاء والمحبة، وقالوا: لا ولاء إلا بالبغض، أي لا ولاء لآل البيت إلا ببغض كبار أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ضلال فاقوا به اليهود والنصارى. الصحيح الذي يجب أن يدعى إليه وينصح به من أصيب بهذا الداء أن يكون الولاء ولاء عاما لجميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا يشترط لولاء آل البيت بغض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. صحيح إن محبة آل البيت واحترامهم وتقديرهم واجب، لأن محبتهم من محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن كون يؤدي ذلك إلى الغلو فيهم إلى درجة عبادتهم واعتقاد أن ولاهم لا يتم إلا ببغض الآخرين، هذا هو الضلال المبين. الطريقة السليمة الصحيحة محبتهم جميعا دون أن يفرق بين أحدهم، وبالله التوفيق.